بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. نعم، بداية الباب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين، قال: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. هذه الترجمة مر معنا في الدرس الماضي الكلام عليها وبيان أنه رحمه الله عقد هذه الترجمة لبيان أن المحبة عبادة عظيمة وطاعة جليلة، وهي أصل دين الإسلام، أصل دين الإسلام وأساسه، وكلما قويت قوي الإسلام، وكلما ضعفت ضعف الإسلام، وهي المحركة للأعمال. فالمصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة ليبين أن المحبة عبادة يجب إخلاصها لله تبارك وتعالى، ولا يجوز صرفها لغيره، وأن صرفها لغيره شرك وتنديد. ولهذا جعل عنوان هذه الترجمة قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يتخذون أندادا أي شركاء لله تبارك وتعالى، يسوونهم به في المحبة، فيحبون أندادهم محبة مساوية ومماثلة لمحبة الله عز وجل. هذا معنى قوله سبحانه: يحبونهم كحب الله، أي يسوون بين الله وبين خلقه في المحبة، فيحبون الأنداد كحب الله عز وجل. ولهذا يقولون عندما يدخلون نار جهنم يوم القيامة نادمين على هذه التسوية، يقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وهذه الآية الكريمة بينت التوحيد في المحبة وبينت الشرك. أما الشرك ففي قوله عز وجل: يحبونهم كحب الله. وأما التوحيد ففي قوله عز وجل: والذين آمنوا أشد حبا لله. فبينت الآية الشرك والتوحيد في المحبة، وأن الشرك هو التسوية، تسوية غير الله تبارك وتعالى بالله في شيء من خصائصه سبحانه عز وجل. وبينت الآية التوحيد في قوله: والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أشد حبا لله من حب المشركين لله، وذلك لأن حب أهل الإيمان لله خالص، وحب المشركين لله ليس خالصا، بل اتخذوا فيه مع الله الشركاء والأنداد. فالحب الخالص هو التوحيد، والحب الذي جعل فيه مع الله الشركاء هذا هو الشرك والتنديد، والترجمة معقودة لبيان أن المحبة وهي عمل قلبي وهي أصل الإسلام عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تبارك وتعالى، وصرفها لغيره شرك به عز وجل. والمراد بالمحبة هنا محبة التأله والرغبة والرهبة والخشوع والذل والانقياد، فهذه حق خالص لله تبارك وتعالى لا يجوز أن يصرف لغيره كائنا من كان منها شيء، لا قليل ولا كثير، فيحق لله تبارك وتعالى. وليس المراد هنا المحبة الطبيعية التي جبل عليها الناس أجمعين كمحبة الإنسان الجائع للطعام، وكمحبة العطشان للماء، وكمحبة متاع الدنيا من طعام وشراب ونكاح وغير ذلك، وكمحبة الأنس والرفقاء، فهذه محبة طبيعية ولا ضير على الإنسان أن توجد فيه، لا ضير عليه في أن يحب ولده ووالده وأن يحب بيته وعشيرته وأن يحب ماله وتجارته، لا ضير عليه في ذلك، فهذه محبة طبيعية ليست محبة تأله ولا محبة تذلل ولا محبة خضوع وانكسار، وإنما هي محبة طبيعية جبل عليها الناس. تارة يكون الباعث عليها الرفق والشفقة والإكرام كما يكون من الوالد لولده، وتارة يكون الباعث عليها الأنس كما يكون بين الرفقاء والأصحاب، وتارة تكون محبة لطعام الإنسان أو لشرابه أو لغذائه، فهذه المحبة وجودها في الإنسان لا ضير عليه وليست هي محبة تأله. أما محبة التأله والتذلل والخضوع والرغبة والرهبة فهذه لا يجوز أن يصرف منها شيء ولا قليل لغير الله عز وجل، فيكون ما في القلب منها لله وحده لا لغيره، يملأ قلبه بمحبة الرب الخالق المنعم المتفضل سبحانه وتعالى، ثم تكون محابه فيما بعد تبعا لهذه المحبة على ما سيأتي وتفريع لها. أما أساس ذلك وأصله في قلبه محبة الله جل وعلا الذي خلقه من العدم وتفضل عليه بصنوف النعم ومن عليه بالسمع والبصر ومن عليه بالقلب الذي يحب، من عليه بالقلب الذي يحب، هو الذي من عليه بالقلب ومن عليه بالجسم ومن عليه بالجوارح ومن عليه بالطعام والشراب، فكيف يصح من عاقل أن يصرف هذه المحبة لغير المنعم وغير المتفضل؟ لا يمكن أن يكون ذلك إلا إذا خسف العقل، أما مع وجود العقل وصحته واستقامته لا يميل بكليته محبة إلا لمن خلقه وأوجده وتفضل عليه بالنعم التي لا حصر لها ولا عد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولهذا كانت هذه المحبة باعثة على كل خير، محركة لكل فضيلة، لأن من أحب الله وملأ قلبه بحبه أطاعه وامتثل أمره وانقاد لشرعه. وإذا ضعفت في قلبه هذه المحبة ضعفت الطاعة وضعف الانقياد. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى علامة هذه المحبة ودليل صدقها الاتباع في قوله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ويسمي بعض أهل العلم هذه الآية آية المحنة، أي أن من ادعى محبة الله عز وجل فليمتحن نفسه على ضوء هذه الآية، فهي المعيار والمقياس لهذه المحبة قوة وضعفا، وجودا أو عدما. فالاتباع هو المعيار، معيار واضح ومعيار دقيق، فاتبعوني. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، قال: هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله مع عدم التزام الشرع النبوي والنهج المحمدي، نهج محمد عليه الصلاة والسلام، بأن دعواه كاذبة، لأن برهان هذه المحبة لم يظهر عليه. ولهذا قال: من قال تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن أحب مطيع. فالمحبة لها علامة، وعلامتها الطاعة، فإذا لم توجد الطاعة فمعنى ذلك أن المحبة لم توجد، وإذا ضعفت الطاعة فذلك علامة على ضعف المحبة. وقد أورد ابن كثير رحمه الله عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: زعم قوم أنهم يحبون الله حبا شديدا، فأنزل الله قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولاحظ هنا أن من السهل على كل لسان ومن اليسير على كل إنسان أن يقول إني أحب الله، كلمة سهلة جدا يقولها الإنسان بيسر ولا يعوقه شيء عن قولها: أنا أحب الله، أو يقول: أنا أحب الله حبا شديدا، أو يقول: إن قلبي ممتلئ بحب الله، عامر بحب الله. هذه كلمة سهلة، لكن هل العبرة بهذا؟ هل العبرة بالدعاوى؟ اليهود إخوان القردة والخنازير أحقر عباد الله وأشرهم وأفسقهم وأفسدهم، ماذا قالوا؟ نحن أبناء الله وأحباؤه، نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا. فالادعاء أمره سهل، سهلا يدعي الإنسان، سهلا يدعي ويقول: أنا أحب الله، أو أن أو الله يحبني، أو أنا في الجنة، أو أنا من المكملين للإيمان. هذا كله سهل، وليست العبرة بذلك. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به، حتى لو كان يدعي أنه يحب الله حبا شديدا، أو أنه قلبه ممتلئا محبة الله، من يعمل سوءا يجزى به. العبرة بالاتباع والانقياد والامتثال والطاعة ولهذا قال الحسن رحمه الله في بيانه للإيمان وحقيقته، قال: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. ليس الإيمان بالتمني، يعني ليس الإيمان مجرد أماني كما مر معنا في الآية الكريمة: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. ولا بالتحلي، يعني بمجرد الدعاوى يدعي الإنسان لنفسه أنه مكمل للإيمان أو متمم له أو أنه ممتلئ قلبه محبة لله. وهذا يكشف لنا زيف دعوة كثيرا ما تأتي على ألسنة الجهال عندما يناصحون في فعل واجب أو ترك محرم، فكثيرا ما يقول بعضهم: العبرة بالقلب، العبرة بالقلب. ويزيد بعضهم يقول: أنا قلبي طاهر، وأنا قلبي نظيف، وأنا قلبي نقي، والعبرة بالقلب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. إذا صلحت هذه المضغة بمحبة الله وتعظيمه وتوقيره ومحبة شرعه ودينه ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام، إذا عمر القلب بهذه المحبة الجوارح ما هي إلا تبع، ما هي إلا تبع لمراد القلب. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الإيمان: لا يمكن للجوارح لا يمكن للجوارح أن تتخلف عن مرادات القلوب، لا يمكن. وأورد قول بعض السلف أن القلب ملك والجوارح جنوده، فإذا طاب الملك طاب الجند، وإذا خاب الملك خاب الجند. قال ابن تيمية رحمه الله: وكلام النبي عليه الصلاة والسلام أكمل، لأن قد يطيب الملك ويفسد بعض الجنود، وقد يفسد الملك ويطيب بعض الجنود، لكن القلب إن صلح الجوارح كلها تصلح، وإذا فسد الجوارح كلها تفسد، لأنها تبع له ولا يمكن أن تتخلف عن مراداته. فالمحبة محبة الله عز وجل، شأنها عظيم، وهي الأساس في كل خير، وهي الأساس في كل خير. وإذا ملئ بها القلب استقام أمر الإنسان في شؤونه كلها. والشأن ليس بالدعاوى، وإنما الشأن في تحقيق هذه المحبة وعمارة القلب بها حقا وصدقا. نسأل الله جل وعلا أن يعمر قلوبنا أجمعين بمحبته. قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. عندما نتأمل هذه الآية الكريمة نجد من خلالها أقسام المحبة، أقسام المحبة. فأولا حب الله الذي هو أساس كل خير، وهو أصل الإسلام، وبعظمها في القلب يعظم وبضعفها يضعف. والقسم الثاني من أقسام المحبة المحبة في الله، وهي فرع عن هذه المحبة وتبع لها ونتيجة من نتائجها وثمرة من ثمارها، المحبة في الله. فمن أحب الله وعمر قلبه بمحبة الله فإن محبة ستكون ماذا؟ تبعا لمحاب محبوبه، تبعا لمحاب محبوبه، فيحب دينه ويحب شرعه ويحب أوامره ويحب رسله ويحب المؤمنين

يسميها بعض أهل العلم المحاب الثمانية، ثمانية أمور جبل الناس على محبتها. من الناس لا يحب ولده أو لا يحب تجارته أو لا يحب إلا لأسباب عارضة، وإلا الأصل هو محبة هذه الأشياء. وعدد الله سبحانه وتعالى هذه المحاب واحدا واحدا في هذه الآية الكريمة: آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها أي اكتسبتموها وتجارة تخشون كسادها يعني يخشى عليها أن تبور ومساكن ترضونها. فهذه أمور يحبها الإنسان، لو ينظر فيها واحدة واحدة لوجد أنه والآخرون مشتركون في محبتها. الكل يحب ولده ويحب تجارته ويحب عشيرته ويحب ولا ضير في ذلك، ولكن الضير في ماذا؟ قال أحب إليكم. الضير في أن تكون أحب، يعني أن تكون محبة هذه الأشياء أو بعضها مقدمة على محبة الله، أو أرفع في قلبهم محبة الله، أو أمكن في قلبه من محبة الله، فهذا الذي فيه الضير وفيه الهلاك. أحب إليكم من الله ورسوله. وإذن فالآية تفيد أن محبة الإنسان لهذه الأشياء لا ضير فيه، لا ضير فيه، لأنه لم ينهى عنه، وإنما نهي عن تقديمها أو تقديم بعضها على محبة الله عز وجل وعلى محبة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأشياء لا تقدم على محبة الله، ولا أيضا تقدم على محبة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما محبة الله فلا تقدم عليها، لأن محبة الله هي الأصل، محبة الله هي الأصل. القلب خلق لمحبة الله ولطاعته، والتأله والخضوع والذل والانكسار والرغبة والرهبة، هذا هو الأصل. فكيف يقدم على الأصل فرع؟ كيف يقدم على الأصل متاع؟ كيف يقدم على المحبة الباقية على محبة منقطعة؟ وما كان لله دام واتصل. فمحبة الله هي الأصل، فلا يقدم عليها شيء، ولا يقدم عليها شيء. ثم محبة الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا يجب أن تقدم على محبة هذه الأشياء. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعرف الدين إلا من جهته، ولم يعرف هذا الأصل وتوابعه ومقتضياته وتكميلاته ومتمماته إلا من جهته، فهو رسول رب العالمين، وهو سفيره إلى خلقه، والواسطة بينه وبينهم في بيان دينه وشرعه، وهو المبلغ لوحي الله. ولا سبيل لمعرفة دين الله تبارك وتعالى، ولا سبيل لمعرفة كيف نحقق محبة الله تعالى إلا من جهته عليه الصلاة والسلام. فكان لازما أن تقدم محبته عليه الصلاة والسلام على محبة هذه الأشياء. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإذا كان أولى بك من نفسك فمحبته مقدمة، فمحبته صلوات الله وسلامه عليه مقدمة. ولهذا جاء عنه في الحديث الصحيح وسيورده المصنف رحمه الله: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وجاء عنه ما هو أبلغ من هذا، كما في الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فماذا قال عمر؟ قال: لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي، لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر، يعني الآن يتحقق، أو الآن بهذا يتحقق الإيمان. فمحبته عليه الصلاة والسلام مقدمة على محبة النفس والنفيس، على محبة المال والولد، على محبة التجارة والأهل. وليست هذه المحبة كما سبق البيان بالدعوة، ليست هذه المحبة بالدعوة، هذه المحبة محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام لا تكون إلا بالاتباع. ومن ما يؤسف له في هذا الباب ويحزن حقا أن بعض الناس تغيرت مفاهيمهم وانحرف سبيلهم في باب إظهار محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، إظهار محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا باب عظيم، بل فيه مزلة، مزلة أقدام ومضلة أفهام. كيف نظهر محبتنا للرسول عليه الصلاة والسلام؟ كيف تظهر هذه المحبة؟ بعض الناس تجده الصلاة المفروضة، الصلاة المفروضة التي كتبها الله على عباده في اليوم والليلة 5 مرات متهاونا بها، مضيعا لها، غير محافظا عليها. وكان في آخر عهد نبينا عليه الصلاة والسلام في أيام مرضه، وتعرفون الحديث، وهو مريض عندما كشف ستر حجرته، وحجرته مطلة على المسجد، فرأى الناس صفوفا في المسجد يأمهم أبو بكر الصديق وهم جماعة مجتمعين يصلون راكعين ساجدين، ماذا حدث؟ تهلل وجهه، تهلل وجهه وقرت عينه عليه الصلاة والسلام برؤيته لهذا المنظر البهيج، صلاة واجتماع على عبادة الله في بيوت الله سبحانه وتعالى. فكيف يصح من محب الله أن يضيع هذه الصلاة وأن يفرط فيها، ثم يأتي في مواسم معينة، يأتي في مواسم معينة يظهر هذه المحبة، فأصبحت المحبة تظهر أو يظهرها بعض الناس في مواسم، مثل اتخاذ يوم مولده عيدا، وليلة الإسراء والمعراج محتفلا، وهكذا مواسم معينة، ثم يجتمعون وتقرأ القصائد وتقرأ المدائح وتقرأ الأناشيد ويدار الطعام إلى غير ذلك، ثم تكون هذه هي المحبة. ومن لم يشهد موالدهم لا يحب، وإن كان محافظا على طاعته واتباعه عليه الصلاة والسلام. ومن كان لا يحافظ على الصلاة ويشهد هذه الموالد هو المحب. هذا الميزان الآن في فهوم بعض الناس. علامة المحبة الصادقة ليست معتبرة، وهذا الأمر المحدث هو المعتبر، وهذا هو المراد بأن تصبح السنة بدعة والبدعة سنة. وهذه غربة الدين، إنسان لا يصلي ويغشى المحرمات وربما يشرب الخمور، بل بلغنا أن في بعض هذه الموالد تدار بعض هذه الأشياء وتفعل بعض المحرمات وترتكب بعض المحرمات. وربما بعضهم يعتذر يقول: وماذا على المحب إذا هام في حبه أن يفعل ما يفعل، يتناول محرما أو يباشر محرما، هو هائم بالحب،

فولاية الله إنما تنال بذلك، أي أنها لا تنال بمجرد الدعاوى ولا تنال بمجرد الأماني، وإنما تنال بأن يحب لله وأن يبغض لله وأن يوالي في الله وأن يعادي في الله. يحب المرء لا يحبه لله، ويبغضه لا يبغضه لله، وأن يكون في توليه وفي أو في ولايته وفي عداوته، كل ذلك منطلق من إخلاصه لله. وقوله في الجميع لله هذا فيه الإخلاص في ذلك كله، وأنه لا يبتغي إلا وجه الله تبارك وتعالى في حبه وبغضه وعطائه ومنعه. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال فإنما تنال ولاية الله بذلك، أي إنما ينال العبد تولي الله له بذلك. فالله يتولى عبده حفظا ونصرة وتأييدا ودفاعا بذلك، أي بهذه الأمور. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فذلك لا ينال إلا بالله، بالإخلاص له وطاعته، وأن يكون الإنسان في عطائه ومنعه وحبه وبغضه منطلقا من ذلك. قال فإنما تنال ولاية الله بذلك. نعم. قال ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. قال ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، يعني حتى مع كثرة الصلاة وكثرة الصيام وكثرة العبادات لا يذوق طعم الإيمان حتى يكون كذلك، يعني حتى يكون في حبه وبغضه وولائه وبرائه كل ذلك في الله ولأجل الله. وهذا هو أوثق عرى الإيمان الذي ينال به طعم الإيمان وتذاق به حلاوته. قال ولن يجد عبد حلاوة الإيمان حتى يكون كذلك. نعم. قال وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. وقال أي ابن عباس رضي الله عنه وقد صارت عامة مؤاخاة الناس في أمر الدنيا، هذا قاله في زمانه، هذا قال ابن عباس في زمانه، رأى ينظر أحوال الناس يقول وقد صارت عامة مؤاخاة الناس في أمر الدنيا. وإذا كان هذا قيل في زمانه ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، فكيف بهذا الزمان المتأخر؟ إذا كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول في ذلك الوقت وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، ما معنى على أمر الدنيا؟ ما يسمى في زماننا هذا حب المصلحة، حب المصلحة، يعني له عند شخص مصلحة، والله إني أحبك ومحبتي لك كذا، ولا في الناس أحب إلي منك، وأنت الحبيب المقدم، وأنت وشعر وكلام كثير في إظهار، وإذا انتهت المصلحة انتهت المحبة، ولاه دبره وأعرض عنه وتركه، إذا انتهت المصلحة. حتى أيضا ليس هذا، يعني بعضهم يقول سلام المصلحة، يعني تجده أحيانا يحافظ على السلام على شخص معين، سلام وتحية وترحيب وتقدير واحترام، وإذا انتهت المصلحة التي يرجوها منه ترك السلام. مثل أن يكون رئيسا أو مديرا عليه وله مصلحة عنده، إما مثلا ترقية أو وظيفة أو علاوة، أو صباح ومساء تحية وسلام وترحيب وحبيبنا وقرة عيننا ومن هذا الكلام، وإذا انتهت الأمور التي يرجوها مصلحته انتهت المحبة، ربما يرى في طريق ولا يسلم عليه، وبينما أول ما يمكن يمر من غرفته إلا ويفتح الباب ويصبحه بالخير ويسلم عليه ويوجبه ويحترمه ويقدره. وإذا انتهت المصلحة انت حب مصلحة، وأيضا يقولون سلام مصلحة. قال وقد صارت عامة مؤاخاة الناس في أمر الدنيا. هذا الذي قال ابن عباس لم يقله رضي الله عنه ليفت في الهمم، وإنما قاله لنصلح أحوالنا، قاله لنصلح أحوالنا ولا نكون كذلك. يعني حتى لو يعني بعض الناس يعتذر لما مثلا تنبه لهذا الأمر يقول كل الناس هكذا. فابن عباس لما يقول وقد صارت عامة مؤاخاة الناس في أمر الدنيا، يعني إذا كان عامة الناس كذلك فأنت لا تكن كذلك، أنت أصلح نفسك، أنت اجعل محبتك في الله وارجو ثوابها يوم تلقى الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إذن المحبة هذه التي في الله ما علامتها؟ قال بعض أهل العلم لا ينقصها جفاء ولا يزيدها بر، لا ينقصها جفاء ولا يزيدها بر. من تحبه في الله لصلاته دينه وعبادته وصلاحه واستقامته لا ينقص هذه المحبة في قلبك جفاء. يعني مثلا حصل من خطأ معين أو تقصير معين لا ينقص هذه المحبة، لأنك أنت تحبه لله وأنت ترى ما تحبه في الله عليه موجودا فيه من صلاة وصيام وعلم موجودة فيه، فأنت مستمر على محبته. طلبت منه يوما حاجة ولم تكن متيسرة، أو مثلا كان في ظرف معين وردك ولم، فبعض الناس حينما يحصل شيء من هذا الجفاء أو يراه هو جفاء تتغير المحبة ويصبح هذا الذي أحب الناس لي أبغضهم عنده. ليش؟ لماذا؟ إيش السبب؟ يقول اليوم الفلاني طلبت من كذا وكذا وما أعطاني، أو مثلا فعلت كذا ولم، يعني شيء يرجع إلى مصلحته ما هو لله، يعني يرجع إلى مصلحته. فيقولون علامته أنه لا يزيدها بر ولا ينقصها جفاء لأنها في الله. لا يزيدها بر أي من جهتك، يعني ما في أمر يتعلق بمصلحتك، ولا ينقصها جفاء. أما أنه لا يزيدها بر، يعني بر في طاعة الله، لا هذا يزيد. إذا زاد في طاعة الله زاد ماذا؟ زادت المحبة، لأن المقياس فيها أصلا أن يكون في محبة الله سبحانه وتعالى. لكن يقول رضي الله عنه صارت عامة مؤاخاة الناس في أمر الدنيا، أي نظرتهم ومقياسهم في هذه المحبة في أمر الدنيا وفي مصالحها. قال وهذا لا يجدي على أهله شيء، لا يجدي على أهله شيء، والذي كتبه الله تبارك وتعالى لك سيحصل، فلا تكن منساقا وراء هذا الأمر، وإنما كن معتدلا تحب في الله وتبغض في الله وتوالي في الله وتعادي في الله، وأمورك ميسرة بتيسير الله تبارك وتعالى، وما كتبه الله لك حاصل، ولا يضيع الإنسان دينه في أمور إما تنقصه أو ربما تذهبه، بل يكون الإنسان محبا في الله مبغضا في الله معاديا في الله مواليا في الله منطلقا من ذلك. فيقول وقد صارت عامة مؤاخاة الناس في أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله، يعني ما ينفع. فالذي كتبه الله لك كائن ومتحقق، وأنت في محبتك كن معتدلا، أحب في الله وأبغض في الله ووالي في الله وعادي في الله. ويوم القيامة وانظر الثمرة العظيمة، يقول الله تبارك وتعالى أين المتحابون في جلالي؟ وهناك يظهر الخسران ويظهر الحرمان. أين المتحابون في جلالي؟ وحينئذ كل المحاب تتساقط، كلها تتساقط وكلها تتلاشى وكلها تضمحل وتنقلب عداوات. أين المتحابون في جلاله هي التي تصفو وتبقى؟ قال أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. اللهم أكرمنا بذلك. أين المتحابون بجلالي؟ أظلهم، فالباقي كله ينتهي. لو كان قلب الإنسان لشخص ما ممتلئ فعلا محبة له في غير الله تذهب وتتحول عداوة. وقد قال الله تبارك وتعالى الأخلاء يومئذ

بأمر ربما لا يستفيد منه إلا ساعة أو يوم أو شهر الذي هو مدة ما بقي له من هذه الحياة. والتوفيق بيد الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، والفضل بيده سبحانه وتعالى، والهداية منته، ونتوجه إليه سبحانه وتعالى ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وبأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، أن يصلح قلوبنا بمحبته، وأن يعمر نفوسنا بطاعته، وأن يؤتي نفوسنا تقواها. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، وهي قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، إلى آخرها. قد مر معنا تفسيرها في درس هذا اليوم والدرس الذي قبله. الثانية تفسير آية براءة. تفسير آية براءة، وهي قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم، إلى آخر الآية، وقد مر معنا تفسيرها. الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم على النفس والأهل والمال، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وفي حديث عمر: حتى أكون أحب إليه من نفسه. الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام في قوله لا يؤمن أحدكم، لأن النفي يكون على ترك الواجب، لأن النفي يكون على ترك الواجب أو فعل المحرم، فينفى الإيمان عندما يترك واجب من واجباته، أو عندما يفعل شيء من المحرمات، كما في قوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرقها وهو مؤمن. فهنا نفي لترك لفعل محرم، وهنا في الحديث نفي لترك واجب أيضا، كقوله في الحديث الآخر: لا إيمان لمن لا أمانة له. والقاعدة في هذا أن نفي الإيمان عند ترك واجب من واجبات الدين أو فعل شيء من محرمات الدين دون الكفر بالله عز وجل لا يكون مخرجا من الملة، وإنما ينقص به كمال الإيمان الواجب. والإيمان الذي خلقنا لأجله ينقسم من حيث وجود الإيمان وعدمه بتحققه إلى ثلاثة أقسام: قسم يذهب الإيمان كله بذهابه، وقسم يذهب كمال الإيمان الواجب بذهابه كما هنا، وقسم يذهب كمال الإيمان المستحب بذهابه، وذلك عندما يترك شيئا من مستحبات الدين. نعم. الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. أن للإيمان حلاوة، أي طعما ومذاقا حلوا، قد يجدها الإنسان يعني المسلم وقد لا يجدها، وهذه الحلاوة إنما تنال بما ذكر في هذا الحديث وأيضا في الأحاديث الأخرى التي اشتملت على بيان ما تذاق به حلاوة الإيمان. نعم. السادسة أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. الأعمال الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد طعم الإيمان إلا بها، أي المذكورة في أثر ابن عباس رضي الله عنهما. السابعة فهم الصحابي للواقع السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. السابعة فهم الصحابي أي ابن عباس رضي الله عنهما للواقع أي الذي يراه في حال كثير من الناس أن عامة مؤاخاة الناس في أمر الدنيا وقال إن هذا لا يجدي على أهله شيء، فالذي ينبغي على الإنسان أن يجاهد نفسه في استصلاح ما يكون منه من مؤاخاة وأن تكون في الله ولله. الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب. تفسير وتقطعت بهم الأسباب أي الوصل أو أسباب المودة والمحبة، فإنها تتقطع أي يوم القيامة، وما كان لله دام واتصل وما كان لغيره انقطع وانفصل. التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا، ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى ومن الناس والمراد المشركين من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فهم يحبون الله حبا شديدا كما أنهم يحبون أندادهم حبا شديدا. فمن المشركين من يحب الله حبا شديدا، لكن هذه المحبة الشديدة لا, لا, لا تفيده ولا تنفعه شيئا، لأنها ليست خالصة ولا يقبل الله من العمل القلبي أو الظاهر إلا ما كان خالصا، كما قال عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك. العاشرة الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه من دينه. الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه، الثمانية أحب إليه من دينه. الثمانية أي المذكورة في الآية في قوله قل إن كان آباؤكم إلى آخرها، وهي أمور ثمانية جبل الناس على محبتها ولا شيء في ذلك، لكن الوعيد الشديد على من قدم محبة هذه الأشياء على محبة الله ومحبة رسوله ومحبة دينه. الحادي عشر أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر، أي من اتخذ مع الله نديدا أي شريكا في المحبة التي هي محبة التأله والخضوع والرغبة والرهبة والذل، فمن ساوى غير الله بالله في هذه المحبة بأن أعطى غير الله شيئا منها فقد اتخذه شريكا، فإن مات على ذلك ولم يتب منه فإن مصيره يوم القيامة دخول النار والخلود فيها. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. هذا السائل يقول ما رأيكم فضيلة الشيخ في بعض النساء والرجال الذين يأتون إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بعضهم برسائل ويرمون إلى جهة الحجرة قائلا هذه رسالة لك يا رسول الله، وكذلك يتمسحون ببعض الاسطوانات في الروضة وفي غيرها. هذا الموضوع يعني سبق الكلام عنه في حمل الرسائل المكتوبة أو غير المكتوبة للصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا العمل لا دليل على مشروعيته، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن لله ملائكة سيارين أو سياحين يبلغونني عن أمة السلام، فعلى المسلم أينما كان أن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والملائكة تبلغ، لا يحتاج أن ينتظر من يبلغه السلام من الناس سواء مكتوبا أو مشافهة، لا يحتاج إلى ذلك، في أي وقت في أي ساعة من ليل أو نهار وفي أي مكان في الدنيا صلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم والملائكة تبلغ. لكن إن جعلت إبلاغ السلام إنما هو بواسطة الناس فأنا أخبرك عن الناس. من الناس من لا يهتم، تجده الآن استعد للحج وبدأ الجماعة يا واهل القرية يحملونه، وين رايح الحج؟ نعم سلم لي على الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم يقابل الثاني ثم يقابل الثالث، عشرات ربما مئات، من يحفظ ومن يترك، وربما يكتب أسماءهم بورقة لكثرتهم قد تضيع في الطريق الورقة وقد تفقد، وبعدين قد يعني يأتي ويجد الورقة فيها 100-200 اسم ويقول أنا إيش اللي يحملني الآن، أجلس وأحمل أتحمل 100 اسم 200 اسم أو أكثر، وربما اللي يرمون الورقة يرميها ليتخلص منها فيها مئات الأسماء، فبدلا يبلغ السلام يرمي الورقة كأنه حمل يريد أن يتخلص. لماذا؟ وأصلا كل هذا لا دليل عليه، وفيه استعاضه بالشيء المبارك النافع الذي لا تنتظر فيه أحد في أي وقت. صلي وسلم عليه صلوات الله وسلامه عليه والملائكة تبلغ. إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. وإذا كان الذي يحمل في هذه الرسائل هو مجرد الصلاة والسلام فهذا لا دليل عليه. أما إذا كان الذي يحمل فيها شيئا باطلا كطلب منه عليه الصلاة والسلام، واحد يريد شفاء أو آخر يريد غنى أو واحد يريد فك يعني مصاب أو آخر يريد، فهذا كله من الشرك ويحرم على الإنسان، بل يكون آثما على حمل هذه الأوراق المشتملة على الشرك واتخاذ الرسول عليه الصلاة والسلام شريكا لله سبحانه وتعالى. والدعاء لله، قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، فأينما كنت لا تتوجه في دعائك إلا إلى الله سبحانه وتعالى. وأما التمسح بالحجرات والتمسح بالاسطوانات والتمسح بالأبواب هذا كله عمل باطل ولا أصل له وليس من دين الله تبارك وتعالى، وإن كان يطلب بذلك نفعا أو دفعا فهذا من الشرك، فالنفع إنما يطلب من الله والضر إنما يدفع بالالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، لا بالتمسح بالجدران أو بالشبابيك أو غيرها، وليس في دين الله ما يدل على مشروعية هذا العمل في أي مكان في الدنيا إلا ما جاء في تقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني. وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه معلما الناس قال أما والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ومن يقبلون الشبابيك أو الجدر أو الأبواب فهؤلاء يفعلون أمرا لا أصل له في دين الله، وإن كان يفعلونه لطلب بركة أو لجلب نفع أو دفع ضر فهذا من الشرك بالله. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما معنى حديث أحبب حبيبك هونا ما يكن بغيضك يوما ما إلى نهاية الحديث؟ المراد بهذا الحديث أن يكون الإنسان معتدل في محبته ومعتدل في يعني لا يغالي، وإنما يحب حبيبه حبا معتدلا هونا ما، ويبغض بغيضه هونا ما، لأن من تغالي في حبه ربما يكون يوما بغيضا، ومن تغالي في بغضه قد يكون يوما حبيبا، وهذا يؤثر على الأمر فيما بعد. لكن إذا كان الأمر باعتدال وبتوازن وبدون يعني مغالاة فهذا الذي تتحقق به الفائدة، وأيضا لا يترتب عليه فيما بعد أي تبعة عند حدوث تحول أو تغير. نعم. هذا السائل يقول: كيف نجيب على قول القائل أن الصحابة والتابعين ومن بعدهم أو من قرب بعهدهم أنهم لم يكونوا محتاجين إلى الاحتفال بذكراه صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا قريبي العهد ومن بعدهم محتاج إلى ذلك؟ هذا الكلام صحيح أنهم لم يكونوا محتاجين إلى الاحتفال لأنهم مستغنين بالسنة وبعيدين عن البدعة، فهم لم يكونوا فعلا محتاجين لذلك لأنهم مستغنين بالسنة والمحافظة عليها وبعيدون عن البدعة كل البعد. أما لما وجدت في القلوب الأهواء وأصبحت السنة غريبة عند الناس، احتاج بعض هؤلاء إلى هذه الأعمال ليعبر بها عن محبته بسبب الغربة، غربة الدين والبعد عنه، فأراد أن يعبر في قلبه محبة ويريد أن يعبر عنها، فما وجد إلا هذه الأعمال. أما الصحابة لما كانوا يعرفون ما هي المحبة وما هي حقيقتها لم يكونوا محتاجين لهذا العمل لأنهم مستغنين بالسنة وبعيدين عن البدعة. وأما من بعدهم ومن تأخر عن زمانهم ممن فشت فيهم البدع وفشت فيهم الضلالات، احتاجوا لهذه الأمور ليعبروا بها عن محبتهم، ولم يكن هذا هو حال الصحابة. وخير أمر الإنسان اتباع الصحابة والسير على نهجهم، والشر في ترك الطريق الذي كانوا عليه. ثم لاحظ هنا في قول هؤلاء أن الصحابة لم يكونوا محتاجين لذلك ولا التابعين، في هذا إقرار بأن هذا أمر لم يكن موجود في عهد الصحابة، أليس كذلك؟ يعني هذا يقر أن أمر لم يكن موجودا في زمن الصحابة ولا في زمن التابعين، يقر بذلك. فإذا كان يقر بأن لم يكن موجود في زمن الصحابة ولا موجودا في زمن التابعين، فإن الإمام مالك رحمه الله يقول: ما لم يكن دينا في زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون اليوم دينا ولن يكون دينا إلى قيام الساعة. كثرة الأسئلة والاستفسارات عن ما حصل في الصحف في الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما هو موقف المسلم من هذه الصحف ومن المنتجات، وهل هناك لولي الأمر طاعة في هذه الأمور؟ هذا الذي حصل في الدنمارك ليس جديدا فيما يتعلق بموقف الكفار وغليظ الكفر من الأنبياء والمرسلين من أولهم إلى آخرهم. فالاستهزاء والسخرية بالأنبياء والمرسلين هذا موجود في قديم الزمان وحديثه، فاستهزئ بنبينا عليه الصلاة والسلام في زمانه، واستهزئ بالرسل الذين من قبله، وكانت النتيجة أن المستهزئ بهم هو الأبتر المنقطع من كل خير، وذكر الأنبياء هو الذكر العالي والذكر الحسن في كل زمان ومكان. فهذا الاستهزاء الذي وجد هو ليس بجديد، بل هو أمر ممتد عبر التاريخ من فئة ظالمة وشرذمة باغية وقلوب مظلمة ونفوس خبيثة، هذا موجود. لم يكتفي بعدم القبول، قبول الحق والهدى والخير الذي جاء به، فبلغ به المبلغ إلى السخرية والاستهزاء والتهكم بأنواع من الأعمال وأنواع من التصرفات كما قال الله عنهم: تشابهت قلوبهم. فهؤلاء الكفار المستهزئين في هذا الزمان هم مشابهون تماما للمستهزئين في زمنه عليه الصلاة والسلام به وقبل زمنه بالرسل الذين من قبله. وهنا أقول أن بلوغ الإنسان هذا المبلغ من الكفر إذن بزواله ومحكه،